بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 82 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 6 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد 3 الصفحة 475 من 475 من المجلد 3 من البداية والنهاية، وهو الكلام في السيرة النبوية العطرة. والكلام اليوم إن شاء الله عز وجل على بسم الله، والكلام اليوم إن شاء الله عز وجل على تجديد قريش بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية وأنه قال رحمه الله عز وجل: فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث ب5 سنين. قال رحمه الله عز وجل: ذاك يرى البياقي في بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة، والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما ذكرناه ب10 سنين. ثم شرع البياقي رحمه الله عز وجل في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام كما قدمناه في قصته، وأورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه، وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم. ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم عليه السلام أول من بناه مبتدئا، أول من بناه مبتدئا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وأول من أسسه وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنا بها مشرفة في سائر الأعصار والأوقات. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رحمه الله عز وجل: وثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم، وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وفي الصحيحين أن هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقد قال البياقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا عبد الله، حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كان البيت قبل الأرض ب2000 سنة، وإذا الأرض مدت. قال: من تحته مدة. قال: وقد تبعه منصور عن مجاهد. قلت هذا غريب جدا، وكأنه من الزميلتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يوم اليرموك. وكان فيهما من الإسرائيليات يحدث منهما وفيهما منكرات وغرائب. ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو صالح الجهني، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما بني لي بيتا، فخط لهما جبريل عليه السلام فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى جابه الماء ودي من تحته حسبك يا آدم. فلما بنيا وأوحى الله تعالى إليه أن يطوف بي، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت، ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم عليه السلام قواعد منه. قال البياقي رحمه الله عز وجل تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا، قلت هو ضعيف، ووقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أقوى وأثبت، والله أعلم. قال الربيع أنبانا الشافعي رحمه الله عز وجل بن سفيان عن ابن ابي لبيد عن محمد بن كعب القرظي او غيره قال حج ادم فلقيته الملائكه فقال بر نسكك يا ادم لقد حججنا قبلك بألفي عام. عن محمد وقال يونس بن مكير عن ابن اسحاق قال حدثني بقيه أو قال ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح. وقال رحمه الله عز وجل قلت وقد قدمنا حجهما إليه، والمقصود الحج إلى محله ووقعته إن لم يكن ثم بناء والله أعلم. ثم أورد البياقي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم في قصة إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه وهو في صحيح البخاري. ثم روى البياقي من حديث سمك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سأل رجل عليا رضي الله تعالى عنه عن قوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين أهو أول بيت بني في الأرض؟ قال لا، ولكنها أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى، ومن قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وإن شئت نبأتك كيف بناؤه. إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض فضاق به ذرعا فأرسل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهى، ثم تطوقت في موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم حتى بلغ مكان الحجر قال لابنه أبغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتى به فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال لأبي من أين لك هذا؟ قال جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء فأتمه. قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جرم، ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ رجل شاب، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من خرج عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فقضى بينهم أن يجعلوا في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عز وجل حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما انهدم البيت بعد جره من بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه. وقال يعقوب بن سفيان أخبرنا أصبغ بن فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعوا فقالوا: تعالوا نحكم أو نحكم أول من يطلع علينا. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية المسار ثم ارتقى هو ورفعه على الركن فكان هو يضعه فكان لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي فطافقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه صلوات ربي وسلامه عليه إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. وقال رحمه الله عز وجل: هذا سياق حسن وهو من سير الزهري وفيه من الغرابة قوله: فلما بلغ الحلم والمشهور أن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل ابن يسار، وقال محمد بن عقبة وقال موسى بن عقبة، وكان بناء الكعبة قبل المبعث ب15 سنة، وهكذا قال مجاهد وعروة محمد بن جبير بن مطعم وغيرهم، والله تعالى أعلم. قال موسى بن عقبة: كان بين الفجار وبين بناء الكعبة 15 سنة. قلت: وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة، إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وهذا يؤيد ما رواه ما قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل، والله أعلم. قال موسى بن عقبة: وإنما حمل قريش على بنائها أن السيول كانت تأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فخر به فخاف أن يدخل الماء، وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشيدوا فأراد أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا فأعدوا لذلك نفقة وعمالا، ثم غدوا إلى ليهدموا على شفق وحذر أن يمنعهم الله الذي أرادوا. فكان أول رجل طلع وهدم منها شيئا وليد بن المغيرة، فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك. فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانه أحضروا عمالهم، فلم يقدر الرجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدم، فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها، فأشفقوا منها شفقة شديدة، وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلك، وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفا لهم. فلما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فذكر ما كان من نصحه لهم وأمره إياهم ألا يتشجروا ولا يتحسدوا في بنيانها، وأن يقتسموها أرباعا، ولا يدخلوا في بنائها مالا حراما. وذكروا أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغيبت عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال: ويقول بعض الناس إنه اختطف طائر وألقى نحو أجياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل وقال محمد بن إسحاق بن يسار: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، كانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها. وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولا لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذي سرقوا أن الذين سرقوه وضعوه عند دويكن، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبا فأعدوه لتسقيفها. قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد. صرح قيصر معبك الرومي إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس للحبشة، فلما بلغت مرساها من جد بعث الله عليها ريحا فحطمتها. قال ابن إسحاق: قال المسحق: وكان بمكة رجل قبطي نجارا، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم، فتشرقوا على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها. فبينما هم يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله عليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا. عندنا عامل رقيق وعندنا خشب، قد كفانا الله الحية. وحكى السهيلي رحمه الله عز وجل عن رزين أن سارقا دخل الكعبة في أيام جورهم ليسرق كنزها، فانهار البئر عليه حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه. ثم سكنت هذا البئر حية رأسها كرأس الجدي، وبطنها أبيض وظاهرها أسود، فقامت فيها 500 عام. فقامت فيها 500 عام. وهي التي ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل. قال محمد بن إسحاق: فلما أجمعوا أمرهم لهدمها وبنيانها، قال أبو وهب: عمرو بن عازب بن عبد بن عمران بن مخزوم. وقال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم. فتناول من الكعبة حجرا فوسب من يدي حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغير بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن عمر بن مخزوم. ثم رجح ابن إسحاق إلى ذلك أبو وهب بن عمرو، قال: وكان خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شريفا ممدحا. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرات، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي بن كعب وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفارقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم تورع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فأصبح الوليد غاديا على عمله فهدم، وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس. أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة، آخذ بعضها ببعض. ووقع في صحيح البخاري عن يزيد بن رمان كأسنمة الإبل. قال السهيلي رحمه الله: وأرى رواية السيرة كالألسنة وهما. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدم أدخل عتلة بين الحجرين منها ليع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. وقال موسى بن عقبة: أسامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ولية قريش كانوا يحدثون عن الرجل من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول، فأبصر القوم برقتان تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرجل، ونزل الحجر من يده فوقع في موضعه وفزع الرجل والبنات، فلما ستر الحجر عنهم ما تحته إلى مكانه عادوا إلى بنيانهم وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئا بحذائه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا من بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا هو أن الله ذو بكة خلقتها، أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: يعني جبلاها. قال ابن هشام: يعني جبلاها مبارك لأهلها في الماء واللبن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه مكة الله الحرام يأتيها رزقها من 3 سبل لا يحلها أول من أهلها. قال: وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا في الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة إن كان ما ذكر حقا مكتوبا فيه: من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، ومن يحصد ما تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال سعيد بن يحيى وقال سعيد بن يحيى الأموي: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر الزهري يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وجد في المقام 3 أصفح في الصفح الأول: إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر. نعم. قال: صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها ب7 أملاك حنفاء. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال سعيد بن يحيى الأموي: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر الزهري يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجد في المقام 3 أصفح في الصفح الأول: إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها ب7 أملاك حنفاء وباركت لأهلها في اللحم واللبن. وفي الصفحة الثانية: إني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لا من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعتها باتته. وفي الصفحة الثالث: إني أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر وقدرت فطوبى لمن أجريت الخير على يديه وويل لمن أجريت الشر على يديه. وقال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بني عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدهم وبني علي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا نعم الحجر الأسود ثم أنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول من دخل على فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا. فأتي به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت يعني بن زيد، حدثنا هلال يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه وهو السائب بن عبد الله انه حدثه انه كان في من بنى الكعبه في الجاهليه، قال: كان لي حجر انا نحته اعبده من دون الله، وكان لي حجر أنا نحت أعبده من دون الله، قال: وكنت أجيء باللبن الخاسر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه. قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقال أول رجل يطلع من الفج: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعوا في ثوب ثم لعبطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد البرود، وأول من كسها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: وكاد كانوا أخرجوا من الحجر. قلت: وكاد كانوا أخرجوا من الحجرة، وهو 6 أذرع أو 7 أذرع من ناحية الشام، وذلك لما كسرت بهم النفق، أي لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم عليه السلام. قلت: أي الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل قال: وقد كانوا أخرجوا منها الحجرة، وهو 6 أذرع أو 7 أذرع من ناحية الشام، وذلك لما كسرت بهم النفق، أي لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم، وجعلوا الكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق، وجعلوه مرتفعا لئلا يدخل إليها كل أحد، فيدخل من شاء ويمنع من شاء، وقد ثبت في الصحيحين عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألم تري أن قومك كسرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجرة. ولهذا لما تمكن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في غاية البهاء والحسن والثناء، وكاملة على قواعد القليل، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقيا وغربيا، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج بن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ فيما صنعه ابن الزبير، واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بإعادته إلى ما كانت عليه. فعمدوا إلى الحائط الشامي فحصوه وأخرجوا منه الحجرة، وردوا حجارته في أرض الكعبة، فارتفع بابها وسد الغربية، واستمر الشرقي على ما كان عليه. فلما كان في زمن المهدي أو أبيه المنصور استشار مالك في قعدته على ما كان صنعاء بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقال مالك رحمه الله: إن أكرهنا اتخذها الملوك ملعبة فتركها على ما هي عليه، فهي إلى الآن كذلك، فهي إلى الآن كذلك، زاد الله تشريفا وتعظيما. قال رحمه الله عز وجل: أما المسجد الحرام فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اشتراها من أهلها وهدمها. فلما كان عثمان اشترى دورا وزاد فيه، فلما ولي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أحكم بنيانه وحسن جدرانه وأكثر أبوابه ولم يوسعه شيئا آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت بالديباج، وكان الذي تولى ذلك بأمر الحجاج بن يوسف. وقد ذكرنا قصة بناء البيت والحديث الوارد في تفسير ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله: أو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما فرغوا من البنيان وبنوه على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحي التي كانت تهاب بنيان التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها التراب، وهي لها التراب، وقد كانت تكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب. إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد نهاب. فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلأب بها انصباب، فضمتها إلي ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا من القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوين ثياب. أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة وقد تقدمها كلاب. فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال رحمه الله عز وجل: وقد قدمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية، أنه كان هو العباس رضي الله تعالى عنه عن عمه ينقلان الحجارة، وأنه عليه الصلاة وأزكى السلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره فأعاده إلى سيرته الأولى. قال رحمه الله عز وجل: تعظيم قريش لأمر الحرام. قال فصل: ما ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمص، وهو الشدة في الدين والصلاة، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا بحيث التزموا بسببه ألا يخرج منه ليلة عرفة. كانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدع الفاسدة. وكانوا لا يدخرون من اللبن أقيطا ولا سمنا ولا يسألوا ولا يسلؤون شحما وهو حرم وهم حرم، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من آدم. وكانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش، ولا يطوفون إلا في ثياب قريش، فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمص، وهم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا، ولو كانت امرأة ولو كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فإن تكرم أحد ممن يجد ثواب أحمسي فطاف في ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك، وليس له ولا لغيره أن يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقا. فقال بعض الشعراء: كفى حزنا كري علينا كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوا، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس